الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، القاعدة 83: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ومعناها أن من أقر بأن الله هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، فلا داعي أن نتأكد منه أهو مؤمن بتوحيد الربوبية أو لا، لأن مجرد إقراره بالألوهية كاف عن تقريره بالربوبية، إذ أنه أصلا لم يؤمن بوحدانية الله في ألوهيته إلا بعد أن علم أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. فإيمانه بالألوهية إنما هو نتيجة لإيمانه بتوحيد الربوبية. فمن آمن بالألوهية فإنه مؤمن بتوحيد الربوبية ولا شك، فلا داعي لتقريره بتوحيد الربوبية استقلالاً.